فقال: يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها، فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه. كل واحد فاسق ولا كده، ما هو بس مجرد أنه منصب أو حاجة، جعله ندا لرب العالمين. يعني النبي غضب لما جعل هو ندا بكلمة ما شاء الله وشئت. فتخيل بأن هذا الكلام يقال لمن هو دونه حتى لو كان وليا من أولياء الله، وربما كان فاجرا فاسقا الذي تقال له هذه الكلمة، والكلمة أصلا أشد من ما شاء الله وشئت، هذه الكلمات التي ذكرنا. قال: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال: عرف الحق لأهله، ما غضبش بقى. هو بيقول: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. دعكم من الآن، يعني إيه الجملة ممكن يبقى فيها نوع شدة أو نوع، يعني ما، إنما في الآخر هو من الذي يتاب له؟ الله سبحانه وتعالى. قال: فصل. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله، أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه، فقد أشرك في نيته وإرادته. وده يا جماعة من أصعب الأمور، ما هوش حاجة سهلة إنك تنجو من هذا البحر الذي سماه ابن القيم بحرا لا ساحل له، أن تريد غير الله عز وجل بعملك. وهذا فيه يعني أشكال وألوان وأنواع أخفى من دبيب النمل للأسف. ف يعني لا ينجو منه إلا من اعتصم بالله عز وجل وسأل الله النجاة وسأل الله الإخلاص بصدق. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. كلمة هنا مهمة جدا، وهي إنه يا جماعة إحنا يومنا أكثر اليوم ضايع لغير الله ابتداء كده، ويبقى أقل اليوم ما يصرف لله. فلو كمان ما احناش مركزين ان ما يصرف لله عز وجل نحقق فيه الاخلاص، ان شاء الله يكون تحقيق الاتباع هو اهون الامرين. انك تحقق الاتباع اهون الامرين، هتعرف السنه ايه وتعملها خلاص في كل حاجه. انما يظل الامر الاصعب والاكثر جهادا ان تحقق الاخلاص. فلو احنا عايشين الدنيا سبهلله كده، ما احناش مركزين احنا مخلصين ولا مش مخلصين، طب نحقق ازاي، طب نعرف ازاي احنا مخلصين ولا مرائين، طب ايه علامة الرياء، طب ما هو ممكن تبقى انت مرائي وما انتش دريان. واضح؟ فالحتة دي عاوزين ناخد بالنا منها ونجتهد فيها ونقرأ فيها ونسمع فيها. والمقام لا يتسع طبعا لذكر هذا، لكن يعني ده تنويه كده لا يزم ناخد بالنا منه. قال: فصل. اذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، فنقول: ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله سبحانه، فعكس من نكس الله قلبه. هو هنا يعني إيه بيعرض بالمعطلة الذين ينسبون أهل السنة إلى التشبيه وإلى التجسيم، فوقوا كده. دلوقتي أهل السنة هيثبتوا لله صفات الكمال التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، فيجي المعطل يقول لك ده أنتم مشبه، فهمتوا كده؟ هيسمي السني مشبه لأن هو أصلا معطل، اللي ما خدش الكلام ده كده وما سمعوش يعديه، يعني ما هوش ده درس عقيدة، لكن اللي سمعه احنا بس بنفك ألفاظ الشيخ. فهنا ابن القيم بيقول إيه؟ حقيقة الشرك هو التشبيه بالخالق، هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال، لأن إثبات صفات الكمال هو عين التوحيد وعين تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وده اللي بيفعل، ده اللي بيعمله أهل السنة، فهمتوا؟ التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله سبحانه، فعكس من نكس الله قلبه، اللي هم مين بقى؟ المعطلة. قال لك إن اللي يثبت صفات الكمال لله، هم طبعا مش يقولوا صفات الكمال، يقولوا اللي يثبت الصفات دي على هذا الوجه الذي يثبته عليه أهل السنة دول مشبهة، فهمتوا؟ وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة، عياذا بالله. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، طبعا ملك الضر والنفع والعطاء والمنع هذا من يعني مما يذكر في باب الربوبية والأسماء والصفات، لكن يقتضي نوعا من توحيد الألوهية، لأنك إذا عرفت ذلك أنه سبحانه وتعالى وحده من يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وأوجب ذلك منك أن تفرده وحده بالدعاء، وهذا ألوهية، توحيد ألوهية، ولا هتبقى عارف أنه هو اللي بيملك الضر والنفع والعطاء والمنع وتروح تدعي غيره، أو تروح قلبك يعتمد على غيره واسطه، اللي هو فلان الفلاني ولا المحافظ ولا سكرتير مش عارف مين، ولا ما انت لو تلبست حقيقة بهذه العلوم المشرفة، يعني انت خلاص انت تعلم علم يقين انه وحده يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، يوم قلبك يزقطت لما تلاقي واسطة، ولا يبقى ده معناه ان في خلل عندك في المشكلة، عندك مشكلة في الحتة دي، لا ده انت هيستوي عندك رايح بواسطة ولا من غير واسطة في قلبك، يعني ما شوفش واسطة، اذا يعني رحت تبحث عن واسطة او عن شفيع من باب الاخذ بالاسباب الذي امرنا الله عز وجل به، لا بأس لا بأس، انما قلبك شكله، انا بتكلم على القلب دلوقتي، ما بتكلمش على افعال الجوارح، انك بتكلم حد يشفع لك خلاص، والا يعني الشفاعة من الامور التي حض عليها الشارع، الانسان يشفع الانسان او شيء، ده شيء كويس مش حاجة وحشة، يعني طالما في حق ياخذه. المشكلة في القلوب يا جماعة، المشكلة في القلوب، يعني حضرتك لما رحت تبحث عن شفيع، لاني من غير الشفيع او من غير الوسطة اللي احنا نسميها الوسطة، الحاجة مش هتمشي، ايه الفرق بينك وبين المشركين؟ يعني ما هو يعني ده يا جماعة المشركين، مشركوا العرب لما تسأل انت بتعبد كم اله، قال له 7 6 في الارض 1 في السماء، قال من الذي تعد لرغبك ورهبك، قال الذي في السماء. شايفين المشركين؟ من الذي تعد لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. انت بقى بتعد مين لرغبك ورهبك؟ الوسط. قال فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. يبقى انت هتخافه لوحده وهترجوه لوحده وتتوكل عليه لوحده وتدعوه لوحده، يبقى لا هتخاف صوت ظالم، صوت كرباج يعني، صوت ظالم، ولا سجن ولا حاجة من الحاجات دي، ولا هترجو عطاء كريم جواد، ولا هتتوكل على قوي ذي منع ذي سلطان، لا خالص. هتخاف مين؟ هتخاف ربنا. هترجو مين ربنا؟ هتتوكل على مين ربنا؟ طب ومين معاه؟ ولا حد، ولا حد. رأيت كل ذلك لا يساوي شيئا ولا يستطيع شيئا إلا إن شاء الله عز وجل، فخلاص استوى وجود الواسطة أو الشفيع وعدم الوجود، استوى عندك في قلبك سيان، لقيت واسطة زي ما لقيتش، رايح للاسم اعمل حاجة وحد موصي عليا زي ما محدش موصي. استوى عندك ذلك كله، استوى عندك ذلك كله، فما انتش ايه، لست انت بمن يخاف او يرجو او يتوكل غير على غير الله عز وجل او يدعو غيره سبحانه وتعالى. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق. شو يا جماعه، يبقى احنا الكلام اللي نقراه في الشرك والتوحيد وكنا فاكرين نفسنا بعيد عنه، لما نقعد نركز مع علشان شويه نلاقي نفسنا واقعين فيه، وده شيء خطير. لان كتير من المتدينين اللي بيذاكروا عقيده ولا يفتكر الحاجات دي احنا بنذاكرها علشان نرد بيها على الكفار. لا، اسقط الكلام على نفسك. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا فضلا عن غيره، جعله شبيها لمن له الامر كله، فازمه الامور كلها بيديه ومرجعها اليه، فما شاء كان وما لم يشا لم يكن، لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع، بل اذا فتح لعبده باب رحمه لم يمسكها احد، وان امسكها عنه لم يرسلها اليه احد. فمن اقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات عياذا بالله. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، الذي لعل ابن القيم هنا يقصد من خصائص، يعني من خصائص الإله، يعني لا يكون إلها من لم يتصف بكذا وكذا، لعل هذا المراد والله أعلم. خلاص، وهذا ربما يعني ايه يحل الإشكال شوية اللي فوق، ان هو قال من خصائص الإلهية وذكر انواعا من الربوبية. قال: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده. عشان يا جماعة لما نيجي نقول العبادة، الناس بينصرف ذهنها إلى الصلاة والسجود والركوع والصوم والحج والذبح، وبيفتكروا خلاص انا طالما الحاجات دي كلها بعملها لله يبقى انا كده زي الفل. ناهيك ان احنا لو دخلنا بقى في التفاصيل ممكن تبقى تطلع ان في نوع رياء انت مش واخد بالك منه اصلا، بس سيبك من الحته دي. لا يا جماعه، العباده اسم شامل لما هو اعم من ذلك. خلاص، فمن العباده الحاجات اللي قالها شيخنا: التعظيم والاجلال والخشيه والدعاء والرجاء والانابه. ف تعظيمك يكون لله عز وجل، وأي تعظيم يكون تبعا لتعظيم الله سبحانه وتعالى. يعني إن وجدت تعظيما في قلبك لأهل الكفر والعصيان والفسوق وكذا، ففي يبقى في مشكلة، في مشكلة في القلب، مشكلة حقيقية يا جماعة، أنا لا أبالغ، مشكلة حقيقية، لأن هؤلاء وضعهم الله عز وجل. فأنت إذا وجدت تعظيما لمن وضعه الله عز وجل يبقى في مشكلة، ميزانك مش مظبوط. حتى لو الكافر ده حاز الدنيا كلها، شوف ازاي النبي يغضب عليه الصلاة والسلام لما يدخل عمر ويقول كلاما قد يكون فيه نوعا من ذلك، لما يدخل يلاقي الحصير قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم وما فيش حاجة ترد العين في بيته، يروح معيط عمر، فالنبي يسأله في إيه، يقول له: أنت رسول الله فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر، وقعد يذكر أحوالهما، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، وقال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هنا شوفوا نظرة النبي ونظرة عمر رضي الله عنه. هنا عمر يا جماعة مش بيتمنى الدنيا لنفسه، هو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام يبقى برضه يعني مترف وكده. هنا عمر رفع شيئا وضعه الله، اللي هو إيه؟ الدنيا. هنا عمر بيقيس الدنيا رضي الله عن عمر، بيقول: انت النبي، انت رسول الله، انت افضل واحد في الدنيا دي كلها، فايه بقى؟ فيبقى ليك دنيا. طب هي الدنيا دي في ميزان الله تساوي ايه؟ ولا حاجه. فيبقى عمر رفع ما وضعه الله، فغضب النبي عليه الصلاه والسلام وعدل الميزان لعمر. يا عمر، كأني به يقول لعمر: يعني يا عمر اضبط ميزانك، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ اضبط الميزان. فأنت كذلك اضبط الميزان، أنت بتعظم فلان ده، ده فلان ده فاسق، فلان ده فاجر، فلان ده كافر، فلان ده ملحد، كيف تعظمه؟ كيف يعظمه قلبك؟ احنا دلوقتي مش بنتكلم في التعامل، احنا مش بنتكلم، احنا بنتكلم في القلب، انك فعلا يقع في قلبك نوع تعظيم لهذا الانسان. ليه؟ لانه حاز شيئا من الدنيا. شوف انت وقعت في كام مشكله دلوقتي، اول حاجه ما عظمته الا لانك معظم للدنيا، ولو لم تكن معظما للدنيا لما عظمته، صح ولا لا يا جماعه؟ ما انت لو مش معظم الدنيا وده مع الدنيا كلها هتعظمه ليه؟ يعني مثلا لو واحد معاه زلطه، ماسك زلطه في ايده، هتعظمه؟ مش هتعظمه. ليه؟ لانك مش معظم الزلطه. طب واحد بقى بدل الزلطه دي ماسك جوهره، انفذ جوهره في العالم تساوي مليارات، هتعظمه؟ لو قلت اه يبقى انت الدنيا في قلبك، انا وانت يعني، وانت مش انت لو قلت اه انا يعني المبرأ، يبقى انت الدنيا في قلبك. ليه؟ لان المفروض لو الدنيا مش في قلبك تساوت عندك الزلطه بالجوهره. فالراجل ده ماسك زلطه زي ماسك جوهره، الراجل ده ما يملكش من الدنيا غير بيت غير كوخ، زي عايش في قصر وعنده ملك قد كده. يبقى اول مشكله وقعت في قلبك انك معظم لما حقره الله الدنيا، ولو كانت تعدل عنده جناح بعوضه لما سقى منها كافرا شربة ماء. تاني حاجه عظمت من اسقطه الله غير بقى الدنيا، الراجل ده فاسق، الراجل ده فاجر، الراجل ده كافر، فهو عند الله عز وجل وضيع. الكلام ده كله يا جماعه بقوله ليه؟ بقوله ان لما نيجي نقول العباده تصرف لغير الله، ما يروحش ذهنك للسجود والركوع والذبح والصوم والحج والطواف بالبيت والكلام ده. اه ده نوع عباده، لكن هناك عبادات اخرى وقد يقع فيها بعض المتدينين، فانتبهوا لمثل هذا. خلاص. قال والتوبه وذلك يجب ان تكون العباده كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب، وكل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، ويمنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله وأبطله، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. شوفوا يا جماعة اللفظ، الجملة دي جميلة جدا، قال لك لأنه ده من أقبح القبح وأظلم الظلم، مع كون الرب سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة لا يغفره. فهمتوا دي؟ ومن قصد الإله نقف هنا، نشوف نقرأ في الكتاب التاني شوية ونجاوب الأسئلة إن شاء الله بعد ما نخلص. قال الباب الثاني في طول الأمل وفضيلته وقصره وسبب طوله وكيفية معالجته. ذكر طول الأمل. أنبأنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم وتبقى معه اثنتان، الحرص والأمل، أخرجاه في الصحيحين. وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وكثرة المال. وبسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مربعا وخط خطا وسط الخط المربع، وطالع كده منه من يعني مش جوه، لا ده بادئ من جوه وطالع لبره، وخطوطا إلى جنب الخط الذي في وسط الخط المربع، وخطا خارجا من الخط المربع. قال هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله رسوله أعلم. قال هذا الإنسان الخط الأوسط، وهذه الخطوط التي إلى جنبه الأعراض، دي عمودية على الخط ده، مش موازية ليه، لا عمودية عليه، تنهشه من كل مكان، إن أخطأه هذا أصابه هذا. والخط المربع الأجل المحيط به، والخط الخارج الأمل. يبقى الإنسان داخل أجله، مش هيخرج عن أجله اللي هو المربع ده، والخطوط اللي هي عمودية على الخط التاني ده، أنا أخطأت الخط الأولاني ده، مش ده الخارج، الخط الخارج ده الأمل اللي هو في الآخر اللي هي عمودية عليه دي، بتنهشه أعراض بتنهشه. أمله بقى فين؟ خارج الأجل. يعني هو امله ان ايه، السنه الجايه هعمل والسنه اللي بعديها هعمل، ولو جت اللي جايه يقوم يؤمل في اللي بعديها، ولو جت اللي بعديها يؤمل في اللي بعديها، ويا مسكين في سنة من السنوات اللي انت عمال تؤمل فيها دي ما هياش من عمرك اصلا. انفرد باخراجه البخاري وبسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع اصابعه فوضعها على الارض فقال هذا ابن ادم، ثم رفعها فوضعها خلف ذلك قليلا وقال هذا اجله، ثم رمى بيده امامه قال وثم امله. هناك خالص الاجل متاخر والامل قدام. وكان الحسن يقول يا ابن ادم النار تسعر والتنور يسجر والكبش يعتلف. مين الكبش بقى، انت ولا مين؟ احنا يعني. التنور يسجر، تخيلوا كده، والكبش عمال ياكل. مين بقى الكبش؟ يعني وبيديك مثال، يعني التنور الفرن يسجر، الفرن عمالين اهل البيت عمالين يسخنوا الفرن وبتاع، ليه؟ اصلا هيذبحوا الكبش كمان شويه ويشووه وياكلوه. طب والكبش بره بيعمل ايه؟ عمال يحش. فهمتوا؟ النار تسعر واحنا عمالين نحش. اقترب للناس حسابهم وهم مستعدون وهم مقبلون وهم على ربهم او لربهم راغبون، ولا ايه؟ وهم في غفلة معرضون. الكبش يعتلف. وكان عون ابن عبد الله يقول ما أنزل الموت منزلته، فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل غدا لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. طيب سؤال، ما معنى يعدلون؟ دور عليها وحطها لنا هنا. ايه معنى يعدلون؟ امبارح كنت متأثر جدا بالقراءة في كتاب ابن الجوزي عن الموت، بس بعدها عادي جدا، الواحد رجع يعمل معاصي تاني والحالة الغفلة وكده، مش عارف اعمل ايه الصراحة. هذه حالتنا، وكأن هذا استدعاء من الله عز وجل لنا لأن نكثر من ذكر الموت. يبقى الموضوع مش احنا ذكر الموت يا جماعة في يومنا قد ايه؟ ولا حاجة. يعني انت قرينا احنا امبارح قد ايه في الكتاب؟ 10 دقايق. هل هذا يصح ان او يعني يستقيم مع قول صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هذه اللذات؟ فكأن المطلوب شيء اخر، مش 10 دقايق في اليوم نقرأ فيها عن الموت. كأن المطلوب شيء اخر، وهو ان نكثر ذكر الموت في اثناء اليوم. تذكر الموت مع زوجك، وتذكر الموت مع ولدك، وتذكر الموت مع جيرانك، وتذكر الموت مع زملائك في العمل، تذكر الموت مع نفسك. هذه واحدة. والأمر الثاني كأن هذا أيضا كأنه يعني استدعاء لحالة أخرى، استدعاء لحالة الافتقار إلى الله عز وجل. لما احنا بنقرأ عن الموت ويدوبك نقفل الكتاب ولا كأننا قرينا حاجة وننغمس في الدنيا مرة تانية، فكأن هذا استدعاء من الله عز وجل لنا أن نفتقر إليه، وإننا مش هنحصل المعاني دي إلا بمعونته سبحانه وتعالى. يعني كأن إيه؟ يا رب احنا قرينا هو عن الموت ولسه أحوالنا تعبانة، فيبقى كأن إيه؟ ما أنت مش هتحصل ده ومش هتتلبس به إلا إن أعنتك، حينها تسأل الله عز وجل المعونة. يبقى هنا أمرين، أول حاجة نكسر من ذكر الموت، مش هم 10 دقائق في اليوم، وتاني حاجة ندمن سؤال الرب عز وجل المعونة، إن هو يعيننا على إن يبقى دايما الموت نصب أعيننا، ودايما الدنيا ما هياش أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولذلك هذا مما يستعاذ منه، أن تكون الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم. ومتيأس يعني طول ما احنا بنجتهد فاحنا على الطريق. يعني ايه تعظيم؟ ممكن مثال يعني ايه تعظيم؟ مش عارف يعني ايه تعظيم، مش عارف السؤال ده ليه علاقة بايه. هو عايز مصلحته فقط وفي داخله لا يحبه. بصوا يا جماعة، حاولوا لما تيجوا تكتبوا سؤال انا ايه بنجاوب في الاخر، فمبقاش عارف. يعني هو عايز مصلحته فقط وفي داخله لا يحبه، مش عارف انت تقصد ايه، يعني على انهي حته أحسن الله إليكم، آمين يا شيخ. هو اللي بيقول أنا معايا الواسطة الأكبر، لما يسأل عن أنت معك واسطة ولا لأ، ويكون يقصد بهذا ربنا، ده لا يجوز، بلاش، ما لم يعني لم يرد هذا. يعني يقول إيه، أنا معي الحي الذي لا يموت مثلا، هذا ورد، وتوكل على الحي الذي لا يموت. السعدي، أي يعدلون به سواه، يسوونهم به في العبادة والتعظيم مع أنهم لم يساووا الله في شيء. يبقى يعدلون، يعني يعدلون به سواه، يسوونهم به في العبادة والتعظيم. جزاكم الله خير. لكن 10 دقايق خرجت منها أن كل الكون بكل البشر فيه إما يسخره الله لك أو يسلطه الله عليك، فإن اضطرب قلبي من رئيسي في العمل أو من تهديد وغيره، دل ذلك على خلل كبير في القلب. اه بس ما نبقاش بلطجية بقى، نعمل اللي نعمله في الشغل، ونقول انا قلبي لا يطق يعني انت ماشي عدل وتراعي الرب عز وجل في عملك وفي كل شؤون حياتك، فان واحد بقى جه هددك ولا جه عمل فيك حاجة، قلبك بقى ما يضطربش لده. واضح؟ طيب قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.